السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذه الأحداث التي يعيشها المسلمون الآن في غاية الخطورة، لا سيما في ديارنا المحروسة، نسأل الله تعالى أن يحرسها وكل بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. وقد دخل المسلمون، أو بمعنى أقرب إلى الواقع الإسلاميون كما يعني يحبون أن يسمونهم، إلى حلبة العمل السياسي بما له وما عليه. وهذه الحلبة يتخوف منها العلماء لا محالة، لما يعلمونه مما يحيط بالسياسة من مخاوف كثيرة جدا. بدأت بعض هذه المخاوف تظهر للأسف، فهذه السياسة التي دخلها التيار الإسلامي مرغما مضطرا لا بد له من خوض هذا الباب، لأنه لا يستطيع الوصول إلى شرعية آمنة سلمية إلا بهذا. هذه السياسة والدخول في العمل الحزبي وما شابه ذلك كأكل الميت للمضطر، يأخذ منه بقدر ما يقيم به صلبة ويبقي به على حياته فحسب ولا يتوسع. لو إن واحد ماشي في الصحراء وكاد يموت جوعا ووجد ميتة، فإن الشرع يبيح له أن يأخذ منها بقدر الضرورة. العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، يعني لو هو يقدر يواصل بلقمة ما ياخدش لقمتين، لو خد اثنين وهو يقدر يمشي بواحدة بس يأثم على الثانية. بالضبط نفس الأمر، لو إنه هيموت من العطش ولقى خمرة، هيموت خلاص، مش يعني عطشان جدا، لا هيموت، يكاد يموت من العطش، ووجد قارورة خمر، فإن كان يذهب عنه الموت قطرة ما ياخدش اثنين، لو خد بق زيادة يجلد عليه حد شارب الخمر على الزيادة دول، يعاقب، يسمح له فقط بما يقيم أوده ويصلح حياته ولا يستمرئ الأمر. فكذلك العمل السياسي بنفس الطريقة الآن بالنسبة لنا، والأحزاب والانتخابات والقصص دي كلها نأخذ منها بقدر ما يقيم به ديننا، لكن لا ينبغي نحن ننسى نفسنا ونعيش الدور بقى ونسرح فنتقاتل نتصارع ونتنازع ونفشل، كما حذر ربنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني مش عايزين نشوف أبدا اختلاف حزبي، مش ممكن اطلاقا حزبان إسلاميان يختلفان أو يختلف أتباعهما. أي واحد منضم لأي حزب هو يوالي جميع الأحزاب الإسلامية، ولو أمر بخلاف هذا ينبغي أن يعصي الآمر. لو إن مسؤول الحزب أمره بخلاف هذا ينبغي أن هو يسقط أمره ولا يسمع له، ما على هذا اتبعناك، لا أنا مش جاي عشان أعمل حزازات ونقعد نقاتل بعضنا بعضا في وقت لا يسمح، في وقت يتفق فيه أعداؤنا، يضعون أيديهم في أيدي بعض ويكون ائتلافات وتكتلات، وإحنا نشرب هذا الشراك الذي نصبوه لنا. هم عارفين كويس إن قوتنا في وحدتنا وتمسكنا بكتاب ربنا، فإذا ذرعوا بيننا الخلافات سقطنا، وصار أقل حزب كرتوني أقوى منا جميعا، نحن تناحر. فها ينبغي أن نفيق إلى هذه القضية وإلى وأن نصحو من هذا وأن ننتبه لهذا الشراك ولا نقع فيه. إذا كنا نشارك أو بعضنا يشارك في عمل سياسي أو في عمل حزبي فكما قلت بمثل أكل الميتة، بقدر ما يؤدي إلى إقامة دين الله عز وجل وليس له آثار جانبية. كلنا لحمة واحدة، يد واحدة على من سوانا، كل من نادي لرفع راية الشريعة فنحن معه، ولا ينبغي أن يخترقنا الشيطان أو يخترقنا أعداء الدين من شياطين الإنس والجن، وهم حريصون على هذا جدا. في هذا الوقت الحرج جدا من تاريخ أمتنا دأب أعداء الإسلام عادة على نصب مرجعيات مزيفة يجمعون عليها العامة، كأن هذه الأمة ليس لها أعلام. احنا أكثر أمة في العالم لها مرجعيات وأعلام، ما فيش أمة من الأمم تعرف من تاريخها ما نعرف أصلا، ولا عند أمة أثارة من علم ولا تاريخ. يعني جماعة الأوروبيين دولي لو حبوا يرجعوا ورا مش هيلاقوا حاجة، هيلاقوا ورا عصور مظلمة ظلام دامس وحاجات يندى لها الجبين ومصائب وسقطات وغدارات وحاجات لا يتشرف به، ده التاريخ بتاعهم، ما في تاريخ عندهم أصلا. لكن احنا كل ما نرجع ورا نلاقي أحسن، كل ما ننبش في الماضي نطلع درر، وكلما رجعنا للخلف كلما عظمت هذه الدرر. فنحن أمة لها تاريخ عريق جدا، ما فيش أمة عندها من تاريخ رجالاتها ما عندنا. يعني الذي يمسك كتابا ككتاب السير إعلام النبلاء للحافظ الإمام الحافظ أبي عبد الله الذهبي، دولي حفنة من كبرائنا، شوية رجالة من عندنا، شوية من النبلاء بتاعتنا يعني مش كلهم. أو يقرأ التاريخ الكبير، له تاريخ الذهب الكبير، يرى أمرا عجبا. إيه؟ وعندنا كتب لا تحصى تؤرخ لتاريخنا حقبة حقبة يوما يوما، ما عندناش يوم سقط منه تاريخ، يعني من أول ما قالوا يا إسلام لغاية النهاردة. يعني رجال القرن الأول والثاني والثالث حتى الرابع عشر الأعلام كلهم مترجمون تقريبا، لا يكاد يسقط منهم أحد، معروفون وهم ملء السمع والبصر، نماذج يقتدى بها، مش محتاجين معهم حد خالص في كل فروع العلم التجريبي والنظري والعملي والعلمي في كل حاجة. فنحن قادة الدنيا، لكن سرقت منا هذه القيادة لما تخلينا نحن عن مقتضياتها وعن أسبابها. فأعداء الإسلام يعاملون هذه الأمة على أنها أمة منبتة ملهاش أصل، فينصبون لها أصول ويخترعون كلمات براقة، يقول لك عصر النهضة، بداية عصر النهضة. إمتى بدأ عصر النهضة في مصر؟ يقول لك بقدوم محمد علي باشا. يا سلام، بأمارة إيه؟ ليه؟ تم القدوم عمرو بن العاص ده يبقى عصر الإيه؟ عصر الظلام؟ قدوم عمرو بن العاص ودخول الإسلام إلى مصر ده بداية إيه؟ لما يبقى قدوم محمد علي باشا ده بداية التنوير، يعني مصر كانت مظلمة قبل محمد علي باشا، وده عكس الحق، عكس الواقع، وده عكس ما يعرفه أهل الحق وأهل التاريخ، ده كذب على التاريخ وعلى الأمم. وفي ناس كما قلت متخصصين في تقبيح الحسن وتحسين القبيح، في ناس تخصصها كده، وهؤلاء يلعبون على الوقت. الوقت كفيل جدا مع كثرة الزن على الودان بأن يجعل الإنسان ينظر للحسن على أنه قبيح أو القبيح على أنه حسن. تصور كده لو أنت كل واحد جارك ساكن جنبك وكل يوم الصبح يقول لك أنت راجل فاشل وأنت عبقري العمارة، مفيش عمارة واحد زيك، بس هو كل يوم يقول لك يا فاشل ما تعملش كده، يا فاشل ده ما يتحطش هنا، احنا كل مصايبنا من وراك أنت، ربنا ريحنا منك، كل يوم يقول لك كده الصبح، أنت هتشك في نفسك انك انت اكيد فاشل. الله ما لو ما كانش كده ما كانش ذاك اتكلم كده بكل جرأه وكل ثقه واثق قوي من نفسه بيقول لك يا فاشل دي واثق قوي من نفسه يبقى انا اكيد فاشل. وده مش كلام, ده مش هزار, ده امر معروف نفسيا. والهات العامة يقول لك ان الزن على الودان اشد من السحر, الزن على الودان اشد من السحر. ومره بعض العرب كان شايل قطه يحمل هره وماشي بيها كده في الشارع, فلقيه رجل فحب ينفخه يعني, فقال له بكم تبيع هذا الهزبر؟ هزبر اسمه من اسماء الاسد, بيقوله على القطه مش هقوله على القطه, بيقول له بكم تبيع هذا الهزبر الاسد ده بكام؟ فبص القطه كده, انا كده مش واخد بالي اكيد انا فاهم غلط يا عمي والله مش للبيع الاسد دوت, وسابه ومشي. يا دوب مشي خطوتين قالوا واحد تاني ما اروع هذا القسوره, ايه الاسد الفظيع اللي معاك دوت تجيبه بكام دوت؟ جايبه من حته. الراجل هيصدق, الراجل هيتجنن, يا عم انا يا جماعه دي قطه لا ده اسد, خلاص يبقى انا اللي غلطان ماشي ده ب20,000. وبدا يغالي في ثمنه شويه. كمان لقيه رجل ثالث قال له بكم تبيع هذا الغضنفر؟ كل ما يمشي خطوه يجي له واحد يقول له اسم جديد للقطه وكلها اسماء الاسد. فالراجل مع طول الكلام كل ما حد قابله ويقول له الاسد ده بكام؟ ده اسد شكله اسد نادر يعني, مع انه صغير بس اسد يعني, ايه ده؟ الراجل صدق وله حق ان هو يصدق, ما زلنا عزمت رب السحر. دخل السوق طبعا بقى, هو دخل السوق هو منتفخ جدا بقى وحاسس ان هو فعلا معاه اسد, وهو شال قطه راحت جت قطه ما هتجيبش حاجه يعني. فدخل وعرض الاسد هذا للبيع, طبعا بقى على كده يفطع على الاسد, الاسد الايه ده ملك الغابه وده يعني بالشيء الفلاني. فجاءه رجل ودفع فيه درهما, قال له ده انا اشتريه بجنيه. قال له جنيه ده اسد؟ قال له سلامة نظرك, اسد ايه وبتاع ايه؟ دي قطه. فالراجل لما حاول يسومها يمنة ويسرى روح يجي مفيش, هو مش جايب غير قرش, راح رميها في طول ايده وقال ما اكثر اسماءك واقل قيمتك. ايه ده اسمي ايه دي؟ كفايه عليا ليك 15 اسم وانت في الاخر ما تسواش حاجه؟ فهناك اناس تخصصوا في هذا. خد بالكم اللطيف ما يذكر في ذلك ما قاله بعض شعراء الاندلس يتحسر على ضياع دوله الاندلس. وكان الجماعه الاندلسيون كانوا قد تفاءلوا بدولة بني العباس في المشرق, فكانوا يسمون كانوا يلقبون أمراءهم وخلفاءهم بألقاب بني العباس, يقول لك المعتضد والمعتصم والمأمون والحاجات دي, يعني بياخدوا أسماء بني العباس في المشرق اللي هم كانوا أزهى عصور الإسلام وبيسموا بها الملوك بتاعتهم, بس شتان ما بين هذا وذاك. بني العباس في المشرق المعتصم لما استغاثت به امرأة من أقصى الأرض جرد لها جيشا, وهارون الرشيد لما نقفور ملك الروم قال لأدبه عليه قال له والله أنا مش هرد عليك, قال الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه, أنا مش هرد عليك كلام أنت هتشوف بعينيك, وراح جابه من أفاه من بيته. فكانوا في غاية الرفعة, لكن ملوك بني العباس كانوا جماعة يعني زي بتاعتنا كده ما لهمش قيمة ما لهمش حاجة, كفايه بس عليا يفط وكلام واعلام وكلام فارغ ولم يكونوا شيئا. فالراجل من زهقه ساب البلد خالص, ساب الاندلس الشاعر ده, وخرج وهو يقول مما يزهدني في ارض اندلس اسماء معتصم فيها ومعتضدي. مالك جزاك الله خير. يقول اللي زهدني في البلد دي الاسامي الفخمه قوي اللي فيها دي, يقول لك المعتصم المعتضد أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. عم زي قطعة نفسها أسد, أنت إيش جابك أنت المعتصم مع على ما كان فيه من بلاء, لكن هو أشرف منه وأجل منه وأشد نخوة وحبا لدين الله منك, مع أنه كان رجل مبتدع وعمل مصايف في السكة الثانية وعزب على خلق القرآن و لكن من النجدة والمروءة والحاجات دي قصة ثانية خالص. ففي ناس تخصصهم وكما قلت استخدموا الوقت, والوقت كفيل بأن يغير الحقائق, وأعداء الإسلام يلعبون على الوقت, تراهم يضعون الخطة من 100 عام ويشتغلوا عليها يوم بيوم وتوصل ويعملوا بالفعل, وإحنا طبعا لأن إحنا بايعين القضية خالص فبنصدق. يعني والكلام يؤثر، الكلام مع الوقت فعلا بيؤثر. يعني أنا أذكر مرة بعض الشعراء كان بيحب واحدة بعدين قلبته باعته يعني، وطبعا النساء هذا طبعهن على حد ما قال القائل: كل أنثى وإن بدا لك منها الحب حبها خيطعور، خيطعور يعني ضعيف يعني ولكنه حاجة يعني، واخد بالك؟ وهي بس ايه تقول لك يعني ما فيش غير وانا بموت فيه ومش عارف فيه، وهو بس يبقى اوفة عظم في اوفة والكلام دوت، واول بس ما يتقلب صاحبنا تبدأ تتزين للخطاب. والله بس يا خاطر رب العيال انا مش عايز اتجوز بعديه حد، بس العيال هيروحوا فين؟ لازم نشوف حاجة رب العيال، خد بالك؟ يعني ما فكل انثى وان بدا لك منها الحب حبها خيطعور، كلهم ماكله منجيه يعني فنجريت بق بس. ها فواحد كان بيحب واحده منهم فباعته، فطبعا هو متغاظ جدا منها، فبدا يقول فيها كلام يصفها باوصاف حتى يبغضها الى قلوب الخلق جميعا، فقال فيها ابياتا يعدها العلماء من باب تقبيح الحسن. هي كانت امراه حلوه وجميله، والدليل هو كان بيحبها، يعني بعيد كان اعمى في نظره مثلا لما هي لو هي كانت كما يقول وستسمعون الان، لو هي بالقبح ده كله طب انت كنت ماشي وراها ليه؟ واخد بالك؟ لو هي بالقبح دوت يعني ده اللي معلقك بيها بقى يا اخوي؟ قطعا ده ما لقاش في الورد حاجه قال له احمر الخدين من هذا القبيل يعني. المهم هو صاحبنا لما لما لما لما خلاص يعني اتفلق منها خالص، صار يقول فيها ابياته الشهيره التي اصبحت علامه على هذا الباب. يقول: لها جسم برغوث، يقول يحبها على ايدي، هي فيها حاجه اصلا، ده هي كلها قد البرغوث. لها جسم برغوث وساق بعوضه ورجلين دبانه، ووجه كوجه القرد بل هو اقبح، وعليهم وش زي وش القرد. طب دي حاجه تتشاف؟ تخيل كده جسم بعوض، جسم برغوث ورجلين بعوضه ووش كوش القرد، وتبرق عيناها اذا ما رايتها، وتعبس في وجه الضجيع وتكلح، وعينها مبرقه كده على طول حاجه تخض يعني، دي عفريت دي. ها وتفتح لا كانت، لا كانت يعني الهها ما كانت اتخلقت اصلا، وتفتح لا كانت، فمن لو رايته توهمته بابا من النار يفتح، تفتح بق لو شفته أجارك الله كأنما فتح باب جهنم، خد بالك؟ فما ضحكت في الناس إلا ظننتها أمامهم كلبا يهر وينبح. لما تيجي تضحك كأنها بتهوهو مش بتضحك، خد بالك؟ إذا عاين الشيطان صورة وجهها تعوذ منها حين يمسي ويصبح. إبليس نفسه لما يشوفهم لما يصطلح بوشها على الصبح يقول استرحنا صلاح الملك لله، الله يخرب بيتك، خد مالك، ويقعد يستعيذ منها طول النهار وطول الليل، ابليس شخصيا يعني. ها وقد اعجبتها نفسها وعايشه دوره بقى، فحسب نفسها قوي فتملحت، بتدلع بقى وتقول انا احسن واحده في العالم وكلام من باي جمال ليت شعري تملحه، تتملح بايدي. فده كلام لو واحد سمعه وبيسمع عن الست ديت هيقول لك مشكرين من غير ما يشوفها، ده كلام يسد النفس، خد بالك؟ فهذا لون من ألوان تقبيح الحسن، وده يبرع فيه الناس جميعا. أي واحد بيكره واحد بيقعد يحط عليه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فده حصل بالضبط مع أمتنا، بقالهم 200 سنة بيلمعونا في أشخاص وأشكال، أشكال مظلمة، وأشخاص محلهم تحت الأرض السابعة، مكانهم تحت، تحطوا تحت الأرض، ها؟ على أنهم نجوم المجتمع، وعلى أنهم رواد النهضة، وعلى أنهم حملة المشاعر، وعلى أنهم قادة التنوير، وإن البلد من غيرهم ولا حاجة. وفي المقابل يحطون على أسياد هذه الأمة في الوقت الذي يمدح فيه محمد علي وسعد زغلول ومش عارف مين والعملاء للغرب والشرق، تراهم يحطون فيه على عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الوقت الذي يحقرون هؤلاء العلية يعظمون هؤلاء السفلة. فوا عجبا، كم يدعي الفضل ناقص، وواسفا كم يدعي النقص فاضل، كم من فاضل يتنقصه الناس، وكم من ناقص يرفع من شأنه من لا يعقل. فأول هذه الرؤوس التي ضيعت الشريعة في ديارنا، والتي كان لها أثر كبير جدا فيما وصلنا إليه اليوم، وهم يسمونه رأس النهضة. رأس النهضة ده محمد علي باشا، مؤسس الدولة المصرية الحديثة، أو مؤسس العلمانية بمصر الحديثة. ولذلك جماعة المفتونون من العلمانيين وأشباههم يعتبروا أن عصر النهضة بدأ من أول سنة 1805، عصر النهضة الحديثة بمصر، وعصر الرقي والمش عارفين والكلام اللي هو إيه، كلام الزائف ده اللي بيقعدوا يقولوا فيه ليل نهار ولا يكلون ولا يملون. وهو أي صاحب فكرة عايز يوصلها للناس ينبغي أن يمتهن هذا، لازم التكرار، لازم يظل يكرر فكرته على الناس. وده دي أصول الدعوة الصحيحة، بغض النظر عن هذه الدعوة حق ولا باطل، أي دعوة تحتاج أن تنجح ينبغي أن تكرر ويلحظ بها على آذان الناس، ما تزهقش من كثرة الكلام. فما تكرر تقرر، اللي بيتعاد بيتزاد بيثبت، خد بالك. وهذا نوح عليه السلام وهو يصف دعوته لقومه يقول: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وكان يدعوهم ليلا ونهارا، فالدعوة بالليل والنهار سرا وعلانية مفرادة ومجتمعين لا يكل ولا يمل، ويقعد 950 سنة، لبث في قومه 950 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، وهو حيقول حاجة جديدة في 950 سنة دول؟ ما هي الشريعة محدودة، يعني أمور معروفة أولها معروفة أولها وآخرها، مسائل مطلوبات من الناس. فهو بيقعد يقول لهم عليها ليل نهار: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بيقولها النهاردة وبقولها بكرة وبقولها بعد بكرة وبعد وبعد وبعد، حتى ترسخ في قلوب الناس. فأي حق يحتاج إلى الإلحاح في عرضه، فما حدش يزهق يقول لك: ما الكلام ده هقوله تاني، أقوله تاني وتالت ورابع. إنك لا تعرف متى تنفتح مغاليق قلوب الناس، كل قلب ليه وقت هيتفتح فيه. فالنهاردة أنا بتكلم لعل قلبا يفتح فيقبل كلامي، غدا يفتح قلب آخر، غدا يفتح قلب ثالث. وهم كل العلماء بيقولوا ايه، الدعاء كلهم بيقولوا نفس الكلام. هو في حد هيجيب دين جديد يعني هنالف حاجه جديده؟ ما هو الكلام، هو القران واحد والسنه واحده والتاريخ بتاعنا واحد وكل الاحكام الشرعيه واحده، ويتعاورها مئات الالوف من العلماء يتناوبونها ويتعاورونها، ده يقول حبه وده يقول وراه، ده يكمل وده يعيد وده يزيد، وتلاقي الكتاب الواحد شرحه 100 شيخ، وكل والموضوع الواحد يتكلم فيه 500 واحد، وكل واحد له اسلوب غير الاخر، والفائده واحده والعلم واحد، الخلاصه واحد، الكل عايز يقول كذا نفس المحصله يعني. فاحنا محتاجين الى مثل جلد هؤلاء على باطله، هؤلاء عندهم جلد، قنوات تعمل بالليل والنهار، ودعاة فتنه، وكتاب مرتزقه بالليل والنهار يكتبون ويدندنون مع فضح صورتهم، عينهم اتفضحوا خلاص واتكشفوا بقى شكلهم وحش قوي، لكن لابسوا وجوه الخشب وبيكتبوا برضه كده مفيش حاجه، مع انه بقى مكشوف خالص وبقى متعري، وبقت كل العام عارفين ان هو ماجور، ونقول كلام غلط، وانه انسان مزيف، كاتب الصحفي المشهور هذا او ذاك او المقدم البرامج الماجور، الناس كلها عرفت انه راجل نصاب، وانه راجل ماجور، وانه بيكتب بفلوس، ومع ذلك لا يكل ولا يمل، وبكتب بنفس الحماسة وبنفس الطريقة وكأنه يتكلم بحق لا مراء فيه. فنحن محتاجين لمثل هذا الضغط ومثل هذا التكرار والصبر على الحق حتى يصل الحق إلى أهله. محمد علي باشا مؤسس الدولة الحديثة بمصر، الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في زمانه واحد مشاهير العلماء في وقته، كتب بعد 100 سنة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس ملك محمد علي وأولاده. كتب يقول عفى الله عنه: إن لمحمد علي ثلاثة أعمال كبيرة كل منها موضع خلاف، نافعا كان أو ضارا بالمسلمين في سياستهم العامة. عمل ثلاث حاجات، الحاجات دي هي موضع الكلام. أول حاجة عملها محمد علي، ده كلام الشيخ محمد عبده، ده رجل قريب العهد به ورجل يعني مطلع على الذي يجري ساعة إذن، بخلاف احنا النهاردة بعد 2011 ديت وكثرة وطول المدة وكثرة التزوير والتزييف والتاريخ المزيف الذي يدرسه أبناؤنا ودرسناه رغما عنا في مدارسنا، تاريخ الذي يكتبه السلاطين، تاريخ بيكتبه الرئيس حيكتب عن نفسه إيه إن شاء الله. هتلاقي كتاب التاريخ كله أمجاد حسني مبارك وأمجاد أولاده وأمجاد الست سوزان والقصص والحكايات والروايات، حتى اللغة العربية، وهتلاقي الجغرافيا برضو بتاعتها والتاريخ والإنجليزي، التعليم كله ينصب على تقديس الحاكم، حيث يطلع الطالب عبد، يطلع عبد ذليل للرؤساء. ده دولي كل حاجة، ده دولي أكبر حاجة في البلد، ده دولي أهم حاجة في الدنيا، ده هؤلاء على كل شيء قادرين، على حد ما قال ابن هانئ: وكفره أهل العلم بذلك. وهو يخاطب ممدوحه ويقول لهم: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ده لا يقال إلا لله، ومن خاطب به غير الله كفر، لأنه لا أحد واحد قهار إلا الله عز وجل. فهم كانوا بيبسون ويبنون الناس والطلاب على هذا، ويطلع الطالب خيخة لا يرى إلا سعادة الرئيس، ويرى أن شخبطت سعادته يعني تخطيط لمستقبل الأمة، وأن لخبطت سيادته وأن شخط سيادته، كل حاجة يعملها سيادته دي حاجة ما حصلتش، ويقعد بقى يتمدح في حركاته وسكناته وقراراته الحكيمة ونظراته السديدة، وأن الله أن جاء به من كبد السماء ليصلح به الدنيا والدين، وأنه لولا وجوده كنا الآن بقينا مش عارف فين، والكلام ده لأنه تربى على كده. التاريخ مكتوب لهذا، فتاريخنا تاريخ مزيف مش مكتوب صح، إنما درسنا لم ندرس تاريخا حقيقيا إلى الآن، ما فيش عندنا كتاب تاريخ مظبوط. والأمل بعد الثورة أن ينظر في المناهج التعليمية الفاسدة، مش كفاية بس شيل اسم حسني مبارك واسم أولاده من الكتب، لا، عايزين منظومة تعليمية جديدة تكون موافقة للحق والواقع، تبني أجيالا قوية تربطها بدينها وبتراثها المجيد. لو عايزين تراث عندنا، لو عايزين أسماء ونماذج عندنا، ما ينفعش يبقى النماذج اللي بتجينا في كتب التربية وتعليم العيال الصغيرين لعبة الكرة والنجوم، لا. وبعض الكتاب الفارغين ممن حصلوا على جوائز الدولة بالظلم والزور ومحاربة الإسلام، يعني في عهد البائد حسني مبارك عليه إن الله ما يستحق، لما تمنح دولة جائزة الدولة التقديرية لسيد القمي، أعدى أعداء الله، رجل عدو لله ورسوله، محارب لله ورسوله، ملحد، ملحد بإقرار نفسه على نفسه، لما الدولة اللي دينها الرسمي الإسلام تعطي ملحدا يسب الله ورسوله ويسخر من دين الله تعطيه جائزة الدولة التقديرية أو التشجيعية، ده معناه إيه؟ أنها دولة ترعى الإلحاد في الوقت الذي يزج فيه بأهل العلم والدين في السجون، دول للسجن، وهؤلاء الملاحدة للتقدير والإكرام. وأي واحد على فكرة دي علامة، يعني أي واحد كاتب من إياهم يحصل على جائزة عظمى، جائزة نوبل ولا جائزة مش عارف فيه ولا بتاع إيه، راجع كويس كلامه، اقرأ بقى وراه بالراحة، لأن أعداء الله اليهود والنصارى ربنا ادانا ليهم قاعدة مش هتتخلف، قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش ممكن هيرضوا على واحد فينا إلا إذا كان على هواه، وإمتى يكون على هواهم؟ لما يطعن في دين الله عز وجل. فراجع ورا الجماعة اللي بياخدوا جوائز ضخمة أو عالمية، دول الكتاب بتاعتنا والروائيين والصحفيين اللي بتكرموا في فرنسا وفي انجلترا وفي أمريكا وفي إسرائيل، شوف بيقولوا إيه، ستجد أن جميعهم بلا استثناء لا بد لهم من سقطات وطعنات في دين الله عز وجل. ولا ينسى الناس ما كتبه نجيب محفوظ أستاذ الجيل، أحد الملمعين الكبار، أستاذ الجيل، ولا ده أستاذ الجيل، جيل إيه؟ أو طه حسين من قبله، عميد الأدب العربي، طبعاً تنهال عليهم الألقاب الضخمة جداً، عميد الأدب العربي، وبعدين وعملي وماذا صنع بعد هذا عميد الأدب العربي؟ شتم القرآن وقال أعطوني قلماً أحمر وأنا أصحح به القرآن فإن به أخطاء لغوية وتاريخية. مش ده كلام طه حسين ده مكتوب في كتبه؟ وقال إن القرآن أن يخبرنا بأن إبراهيم وإسماعيل رفع البيت، ولكن لسنا ملزمين بتصديق هذا، ده احنا لازم نراجعه تاريخيا قد يكون غلط. ولهذا كفره مجلس الأزهر بالإجماع في سنة 32. فلما تكرم بقى ويبقى بقى الكتاب بقى المدرسي بيمدح بالليل والنهار في طه حسين ومصطفى عبد الرازق، أول واحد تكلم في فصل الدولة عن الدين وأن الإسلام دين بس مش دولة، وساعة إذن العلماء الأزهر الشريف عملوا لجنة وحكموا عليه بالفصل، فصلوا من الأزهر وسحبوا منه العالمية الدكتوراه، سحبوها منه شيخ الأزهر ساعة إذن، والمشايخ اجتمعوا كبار العلماء وحكموه وسحبوا منه العالمية وفصلوا من الأزهر عشان قال الكلام الفارغ دوت، لأن ده كلام المستشرقين، ده مش كلام واحد مسلم إطلاقا يعني، ورد عليه طوب الأرض. فلما تيجي دول تلاقي دول بقى هم أعلام الفكر ويقعدوا يتلمعونا للنهار، وتاريخنا وكتبنا المدرسية كلها تدور في هذا الفلك، فماذا يراد لهذه الأمة؟ يراد لها أن تنسلخ من جلدتها. فأول عمل الشيخ محمد عبده بيقول عليه لمحمد علي باشا، بيقول تأسيس حكومة مدنية في مصر أي علمانية كانت مقدمة لاحتلال الأجانب لها، ده إرهاص. وهم دايما الجماعة حملة العلمانية والمدنية، هؤلاء حملة المباخر للاحتلال لأنهم خدامه أصلا، هم بيخدموا مين؟ حملة العلمانية والمدنية واللي عايزين يخلوا مصر دولة بلا دين أو دين مشاع يعني تحترم الأديان السماوية كلها وما ملاش تعصب لطائفة من الطوائف والكلام الفارغ دوت الذي لا يقره أحد في أي أمة. يقدر حد يقول لليهود كده؟ اليهود الحفنة دول شوية الزبالة لذا الناس العالم ويحكمون بالتوراة، يقدر واحد من الجماعة أصحاب الأفكار النيرة والألسنة الطويلة قطعها الله يقول لهم يا يهود هتحتكموا للتوراة واحتكموا لقانون إنجلترا أو فرنسا؟ يقدر يجرؤ؟ ما يقدرش طبعا، ولا ممكن يفكر في كده. ولو قال اليهود يرضوا يسمعونه أو يعيروه آذانهم؟ أبدا، ما يعتبروه كلب وبينبح ولا حد يعبره، يقول لك لا يضر السحاب نبح الكلاب، خليه يقول زي ما هو عايز يقول، ده مجنون ده ولا ايه؟ ينفع حد يقول لفرنسا الان نحتكمي لقانون انجلترا؟ او يقول لامريكا ام الديمقراطيه المزيفه في العالم يا امريكا احتكمي لقانون البرازيل او خذي بقانون روسيا؟ ينفع حد يطالب بكده؟ ولو حد طالب بكده حد يسمعني؟ ابدا. ده النهارده بيحيون اللغات الميته، الأمم الميتة اللي عندهم لغات ماتت النهاردة بيحاولوا يطلعوها من تحت الأرض وعايزين يحيوها من جديد، ويبدأوا بقى يعملوا لها مش عارف ايه وكتب وحاجات، عايزين يحيوا لغات الميتة وأمما قد درست، وإحنا كده بنبيع كده ببلاش كده ديننا، حكومه بالقانون الفرنسي حاضر، وهتبقى إحنا هنسيب إيه مكان القانون المصري؟ لا، هنسيب شرع الله، شرع الله اللي هو أساس ديننا، اركن وحات الفرنساوي ماشي، ولما حد يجي طالب بالعكس تقوم الدنيا عليه، إرهاب، أصولية. أصولية يا عم الشيخ داود؟ هو في مكان في العالم بيحتكم لغير دينه أو لغير قانونه؟ أحرام على بلابله النوع، حلال للطير من كل جنس، هو كل يقول له عايزه وإحنا لا؟ لما؟ فجماعة دعاة الدولة العلمانية، كل هؤلاء حملة المباخر للاحتلال، كلهم خدام الاحتلال والاستعمار أو الاستخراب بمعناه الصحيح. هو الذي يمولهم، وهو الذي يربيهم، وهو الذي ينفخ فيهم، وهو الذي يلمعهم، وهو الذي يبوئهم أعلى المناصب، وهو الذي يركز عليهم الكاميرات، وهو الذي ينشئ لهم المراكز العلمية والبحثية ويضيف لهم هذه الألقاب الضخمة. وابحث وراء كل واحد منهم هتلاقي وراء مصايب، شوف تاريخه الأسود كان إيه، هتلاقي مضطوط لا محالة. دي قاعدة، لأن أعداء الإسلام عجزوا إن هم يجوا بأنفسهم. هم الأول كان بيجوا بنفسهم، الأول كان يجي الجماعة المستشرقون يقعدوا هنا في مصر في بلاد الإسلام في الشام وفي كل دي وفي الحجاز وفي كل مكان ويشتغلوا بإيديهم. حتى إن بعض المبشرين كان بيلبس العمة الأزهرية كمان، يعني زويمر المبشر المشهور هذا كان بيلبس العمة الأزهرية وكان بيقعد في الأزهر وكان بيتكلم عربي لبلب كأنه متربي يعني في باب الشعرية، خد بالك، يعني مصري أصيل يعني ما فيش يعني، خد بالك، وكان ما فيش حد يعرف يميزه بينه وبينه بفرق بينه وبين الأزاهرة العاديين، يتكلم عربي كويس جدا ولابس عمة وطربوش عايز تاني. وكان يبشر بالنصرانية في الأزهر بنصر المشايخ، اتكشفوا وريحتهم من العطنة العفنة فاحت، فسحبوا أزيالهم ومشوا وراء الاستعمار، وبدأوا بقى يشغلوا خدم ليهم، يختاروا شوفوا مين صاحب الدين الركيك اللي ممكن يبيع أبوه وأمه ويبيع دينه مقابل حفنة دولارات، فيجيبوه يقعدوا يضحكوا عليه وهو أصلا مستعد يضحك عليه، إن هو بجاي وعارف إن هو هيضحك عليه ومستعد، يقولوا طبعا إحنا مش بنحارب الإسلام، حاشا لله، يقولوا ما أنا فاهم طبعا أنت أنا عارف، احنا فقط عايزين نخدم الانسانيه وعايزين يبقى في سماحه دوليه وفي تعايش عالمي بين جميع الاديان وعليه، بلاش الكلام اللي زعل منا بعضنا من بعض دول، مساله الجهاد وتكفير الاخر ولسه قايمه قصه التكفير النصارى كان دي حاجه جديده، وبعض المغفلين اللي كان نايم تحت الارض باين ما تعرفش كان فينا داعيه، ها مش مصدق ان النصارى كفار، امال هو مسلمين يعني ولا ايه، انا مش عارف الله. طب هم مسلمين لما نلغي الاسماء، لما هم يا عم مسلمين يجوا يصلوا معنا وخلص معنا، نتمنى والله ان يكونوا مسلمين، يعني هم لو ما كانواش كفار هيبقوا ايه، النصارى ما كانواش كفار وما عاجبهمش حكايه كفار دي، امال هم ايه، مسلمين، يا اهلا وسهلا اتفضلوا، هيرضوا يقول لك لا احنا كفار، صح، لو انتم مسلمين تعال تعالوا بقى صلوا بقى وصوموا واشتغلوا، يقول لك لا لا لا احنا مش مسلمين، يبقى انتوا ايه، ما احنا ما عندناش غير اسلام او كفر، يعني عكس الإسلام عندنا الكفر، مفيش حاجة في النص، مفيش رمادي، لا أبيض يا أسود، ها؟ فيقول لك لا هم مش كفار، يبقى مسلمين، لا مش مسلمين، يبقوا كفار، إحنا هنلعب ورا بعض ولا إيه؟ ثم يا أخي يعني أنا مش فاهم صراحة، ده دي أبجديات دين، يعني دي ألف به، ألف به إسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، النصارى بيقولوا إيه؟ مش بيقولوا ثالث ثلاثة، بيقولوا الآب والابن والروح القدس، وبيعملوا كده كده كده مش عارف ولا إزاي، مش ثلاثة هو ثلاثة في واحد، ما هو صاحب يقولك ثلاثة في واحد معرفش إزاي، يبقى دولي ربنا اللي كفرهم، مفيش قولان دي، فيقولك إزاي بتكفروا النصارى، طب أقولك معلش النصارى رأيهم فينا إيه؟ لو سئل البابا شنودة الآن عنه وتقال له شيخ الازهر مسلم ولا كافر على مذهبك انت يعني هيقول ايه؟ هيقول مسلم؟ هم كفروا الصبح النصارى، لو البابا شنوده حكم على شيخ الازهر بانه مؤمن على مذهب النصارى، النصارى الصبحيه يخلعوه وكفروه باجماع، ده الراجل نفسه شنوده يعني بكفر يوحنا الثاني عشر ده ولا بابا الفاتيكان بكفروا، مع انه نصراني زيه بس هم بكفروا بعض، ويوحنا بكفر شنوده، حلو هيخلي الشيخ الازهر مسلم؟ هيكفر؟ طب هيروح فين الكافر بتاعك يا شيخ يا شنوده؟ هيروح النار طبعا مطرود من ملكوت الرب. فبنقول يعني ان الجماعه اللي بيستقبحوا الان وعايزين يعملوا حمله ومش عارفين ومستغربين النصارى كفار، بنقول لو كانوا مسلمين يا مرحبا، احنا هذا ما نتمناه لهم ونسعد به اكثر منهم، يا ريت يطلعوا مسلمين في الاخر ويخشوا الجنه، هندخلهم على حسابنا الجنة يعني يا مرحب، لكن هم يأبون هذا وهم يصرون على أنهم ليسوا مسلمين وبالتالي فهم عندنا كفار. وكونهم كفار كما قلنا مرارا لا يعني أن احنا نقاتلهم، فيش ارتباط بين الكفر والقتل عندنا أصلا. يعني الكفار دول كفار لكنهم أهل ذمة وليسوا محاربين، وبالتالي لهم عهد الله وذمته ونبرهم ونقسط إليهم والله يحب المقسطين. وده أمر واضح، يعني التعايش دي قصة والاعتقاد قصة تانية، والخلط بينهما هو الذي أدى إلى هذا الباطل الذي نعيشه الآن. البعض بيحاول يقرن بين التعايش والاعتقاد، فنتصور أن احنا مش هنتعايش إلا إذا اتحد اعتقادنا. لا، غلط، غلط تماما. يعني أنا أراه كافرا لكن لا أظلمه. كوني أراه كافرا ده أمر ديني عندي، ده اعتقاد، ولا أظلمه دي مسألة تعايش. دين الذي يقول لي إنه كافر يأمرني ألا أظلمه أبدا وأن أقسط إليه وأبره، فما فيش أي تعارض يا جماعة. لكن ضيقوا العقول والمتلاعبون بالشريعة قرنوا في وقت طويل بينهما، فكنت ترى بعضهم يستحي أن يقول هذا. كان بعضهم يسأل بعض المشايخ، مشايخ أحذية السلاطين، مشايخ السوء، كان يسأل النصارى كفار فيقول والله الناس كلها خير وبركة، فيهرب من السؤال. هي دي فيها إحراج ولا إيه؟ المهم الجماعة المستشرقون وأعداء الإسلام لما اتكشفوا بدأوا يجيبوا ناس منا هم مستعدين يضحك عليهم. خد بالك، يعني فاهم، هو فاهم كويس هتعمل معاه إيه، هو مستعد عايز فلوس. وإحنا رأينا بأعيننا هذا. يعني بعض الاستقات حدثنا مرة إن بعض الجمعيات إياها في أستراليا كلمته وقالت له نحن يعني جمعية مسلمة نريد أن ننشر الإسلام ونريد تعاونك معنا، وهذا شيك على بياض اكتب فيه أي رقم خلاص وما فيش مشكلة خالص. طب والمطلوب؟ المطلوب نحن عايزين نجمع الناس على القرآن، عايزين الناس المسلمين هجروا كتاب ربهم. والله جزاكم الله خير، ده انتوا ناس حلوين قوي. طب وبعدين؟ قالوا القرآن وبس. يعني ايه وبس؟ ريحه وحشه قوي بقى تطلع بقى ايه، يعني السنه دي مش وقته. معلش السنه فيها حاجات كده مكذوبه وفيها اسرائيليات، فالان ركز مع القران الاول، نخلص على القران ونظبطوه وبعد بقى لما نفوق ان شاء الله نصحى بقى للسنه. فاحنا الان على القران فقط، هنحارب السنه او يعني مش عايزين نخش في السنه دي خالص، خليك في القران وخلاص، والسنه هذه سيبها لوقتها. وده شيك على بياض. قال طب يعني انا ما اقدرش اراجع المشايخ وكذا؟ لا، المشايخ ولا بتاع ده كلهم جهله، كلهم جهله، كلهم متعصبين للسنه بالباطل. يعني احنا عايزين ناس متفتحين زي كده فخامتك، يعني بقى بنفخ فيه بقى، انت بقى اللي فيهم باقي سلطه، ما الدنيا كلها جهله، انت بس ده انت حاجه ما حصلتش، انت كنت فين يا راجل؟ ده احنا نبحث عن امثالك منذ 100 عام، ده ربنا اسعد البشريه بيك، تعالى بس انت. فهو يصدق نفسه انه بيبقى عنده عقده نقص في الغالب، وبقى انسان فاشل ابتداء في كل شيء، ما بيصدق حد يلمعه، وهتبقى بقى راجل محترم يعمل لك جمعيه علميه اللي مش عارف نصره الدين والاسلام في الشرق والغرب وعبر القارات والحاجات ديت، ويبقى ليك مركز في امريكا ومركز في سويسرا ومركز في انجلترا وفي اوروبا وهنا وهنا. فصحيح طبعا ما يصدق شغلانه، هو اصلا عواطلي، فيسيح في القصه دي ويتكلم باسم الدين. يعني من هذه الامثال احمد صلح منصور المجرم المنكر السنه هذا اللي كان قاعد في امريكا والان رجع قاعد في مصر. هو طبعا ده معروف ان هو امريكا محتضناه بقى لها حوالي حاجه 20 سنه من الثمانينات، محتضناه وتصرف عليه ويبث كلامه بالليل والنهار عن الموقع وبيطلع على القنوات النصرانيه زي الحياه الهالكه وكل هذه البلاوي الزرقاء. يعني باسم القران، باسم القران، لا بتكلم باسم القران بس يعني، ويسمى رئيس القرانيين. طبعا هو كذاب اشر جهول عتيق الجهل، يكفر بالقرآن قبل كفره بالسنة، إن يمكن لأحد أنه يؤمن بالقرآن ويكفر بالسنة. فأول من أسس لهذه الدولة العلمانية محمد علي باشا، وكانت تمهيدا لاحتلال مصر. ما عداش 70 سنة وأصبحت مصر في براثن إنجلترا، دخلتها إنجلترا طبعا بما في أيام أولاده اللي هم بقى فتحوا الباب على مصراعي للأجانب، وماله مصر اجانب بس عايزين يخلوا مصر قطعه من اوروبا كما تكلم انا جماعه المفتونين بتاعتنا. نخليها دولة علم ديمقراطية مدنية زي البلاد شان الحضارة والتقدم. طب ما هو ما انتوا فشلت اهو. الفاشل الاكبر بتاعكم محمد علي دوت عمل نفس المصيبة السوداء دي في 1805، ورحنا هو بعدها ب 200 سنة نتأخر، ورجعنا ورا 500 سنة وكنا ماشيين على الطريقة العلمانية. هو كان بيحكم بالإسلام محمد علي باشا وأولاده، ومن بعدهم الحكام الثورة إلى الآن أبدا ما خدناش حاجة. لماذا تريدون أن نبدأ من جديد نعيد الكرة الفاشلة مرة ثانية؟ أما لكم عبرة في التاريخ؟ ما هو 200 سنة كلهم ضياع وفشل ذريع واحتلال وتأخر بالعلمانية والمدنية المزعومة واللحاق بأوروبا وأمريكا والحاجات دي. هنعيده تاني؟ يبقى احنا ناس مغفلين. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. طبعا تفاصيل هذا الكلام انا خلاص الوقت انتهى، وانا عايز يعني اجمع اشتات الامر، فاحيلكم على كتب العلامه الشيخ محمود شاكر، بعض الاخوه الكرام اشار بها وهي كانت في ذهني ابتداء، فانه يعني احد اساطين هذه الفتره، الشيخ ابو فهر محمود شاكر رحمه الله عليه، عاصر هذا التاريخ من اول يعني هو من اول القرن العشرين من مطلعه، وهو منشغل بهذه القضية، وكان معاصرا لطه حسين، وكان جرت بينه وبينه مناوشات على إثرها، ترك الجامعة المصرية وهو في السنة الثانية من الجامعة، ما كملش كلية الشيخ محمود شاكر، لكنه أجل وأعلم من جميع من دخلوا الكليات، ما في حد تخرج من كلية يكافئ هذا الرجل في الأدب وعلمه بتاريخ هذه الأمة ولغتها وآدابها، فهو بحق وصدق عميد الأدب العربي، أو إن شئت فسمه كما يسميه أحبابه شيخ العربية. وقد تكلم عن هذا الذي أحكيه الآن، هذا العفن الذي أصاب أمتنا، في رسالة له ماتعة كان قد كتبها في مطلع كتابه المتنبي. تنبي دوت كتبه الشيخ محمود شاكر في الثلاثينات، وكان لسه عنده حاجة وعشرين سنة، إنه مولد سنة 1909 تقريبا، فسنة حاجة وثلاثين كان ساعتها عنده كام سنة يعني حاجة وعشرين، 21 سنة في الحدود ديت يعني. وكتب كتابه المتنبي الذي قلب كما يقال قلب الحياة الأدبية في مصر، كان كتابا فذا بارعا، ثم عاد نشر على هذا في الستينات ونشر منذ فترة قريبة. كتب في أوله مقدمة كده في ما يقرب من 70 ورقة أو أقل أو أكثر، اسمها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، تكلم فيها عن هذا الذي أحكيه الآن بتفصيل يعني. وكان كتابه الآخر الماتع اللي هو أباطيل وأسمار، وهذا الكتاب أيضا تكلم فيه كثيرا وأطال النفس في هذا العفن الذي أصاب حياتنا الأدبية والثقافية، ولم يعلمعت فيه نجوم فارغة ما كان ينبغي لها أن تظهر أو تخرج من المستنقعات أبدا، محلها المستنقعات مش السماوات. ده كانت أول مصيبة من مصائب محمد علي. المصيبة الثانية قتاله للدولة العثمانية، ده خرج على الدولة العثمانية. الجماعة اللي بيقول لك إن الجماعة إياهم الطبالين بتعوت السلاطين لما يحبوا يطعنوا في الجماعة الوهابية اللي هم السلفيين ويقول لك هم وهابيين، طبعا ده قصة تطول بقى والكلام فيها مضحك للغاية يعني، يقول لك إن الوهابيين خوارج خرجوا على الدولة العثمانية. أصلا لم يكن للدولة العثمانية على نجد سلطان أساسا يعني، ما كانش لها أمير في نجد ولا حاجة، ما كانش ضمن أملاكها ساعتها، هم خرجوا في الدرعية وما كانش في الدرعية أمير للعثمانيين ولا بتاع. اللي خرج على الدولة العثمانية اللي حاربهم بقى محمد علي باشا، هذا الخارجي هو خرج على الدولة العثمانية وحاربها، ومش بس كده ليته الأمر اختصر على هذا الدور كان يبقى خارجي والموضوع خلص، لا ده هو أظهر للعالم ضعف الدولة العثمانية، لأنه حتة والي لا يسوي شيئا لما يدوخ الدولة العثمانية أظهر عيوبها للعالم، والعالم كان إلى هذه اللحظة يهابها مع علمه بضعفها، بس مش عارف آخرها إيه. زي كده بالضبط اللي حصل في الثورة، دولتنا كانت دولة متهالكة ضيعة طبيعي يعني، ووالينا أدام الله والينا رآنا أمة وسطا فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا، كانت وقعة وقعة، بس كناس عندها هاجس الخوف يقول لك لا ده عنده جهاز أمن يأكل الزلط وعنده مخابرات وعنده. لما قامت الثورة وفي أول يوم كله فك وجري ووقعت الدولة في 15 يوم، قال لك ده كانت العوبة، كانت حلم، ده ممكن أي حد كسرها في ساعتين. ده بقى لو كانت دولة بقى مش ثورة، خلي بقى لأنا أمريكا ولا حد دخل مصر يبقى أسهل بكتير من الثورة، فأطمع فيها الخارجين. فمحمد علي لما قام وخرج على الدولة العثمانية وقدر إن هو يلوي ذراعها وعمل فيلم مع جماعة هنا المشايخ، ضحك عليهم على المشايخ، وبدأ بعد كده يقتلهم واحد واحد وعمل لهم ما تعرفونه مذبحة القلعة، ودبحهم نفر نفر، وعمل ثورة شعبية زعموا يعني كان بيضحك فيها على الدؤون، واستقل بحكم مصر، أظهر للدول الغربية ضعف الدولة العثمانية فأطمعها، فكان من ذلك أن عجلوا بالقضاء عليه. فلم يمض على هذا التاريخ إلا قرابة 100 عام حتى سقطت الدولة العثمانية، وللأسف على ما كان فيها من مشاكل. الدولة العثمانية كان فيها فعلا مشاكل، لكن كانت حرز يجمع الإسلام والمسلمين كلهم في مكان واحد، كان لها سطوة وكان يخاف منها، بهذا الضخامة تحت إمرة رجل واحد مهما تكون ضعيفة. فيقول لك إن الكثرة تغلب الشجاعة، خلي بريطانيا العظمى ساعتها أشد قوة، لكن الدولة العثمانية أكبر رقعة وأكثر عددا، لو طلعوا كلهم بس كده ماشي حيدهسوا على بريطانيا، حيدهوسوها برجليهم، الكثرة تغلب الشجاعة. فمحمد علي بقتاله وخروجه على العثمانيين أظهر عوار الدولة العثمانية فأطمعهم فيها وجرأهم على التدخل في أمورها السياسية، حتى أسقطوها بعدها بأقل من إيه؟ من يعني حوالي 100 عام ولا 110 عام أو 120 عام بالضبط، كانت الدولة العثمانية قد فككت وانتهت. ثالث مصيبة من مصائب محمد علي مقاتلته الوهابية. اتفق ده على فكرة مش كلامي ده كله، أنا الآن بقرأ كلام الشيخ محمد عبده، ده كلام اللي بقرأ الآن دوت كلام الشيخ محمد عبده اللي جماعة بتوع التنوير بيطبلوا له برضه مبسوطين بيه لأنه بيعجبهم في أماكن تانية، بيقول كلام في أماكن أخرى بيعجبهم قوي، طب خدوا بقى منه دوت، خدوا منه هذا الكلام. هو بيقول دي مصائب محمد علي، إن قال دي مسائل تثير خلاف سواء كان بالإجابة أو بالسلب. يعني تأسيس حكومة مدنية علمانية في مصر كانت مقدمة الاحتلال، ده كلام محمد عبده. تاني حاجة قتاله للدولة العثمانية بما أظهر به للعالم كله ولأوروبا خاصة ضعفها وعجزها وجرأهم على التدخل في سياستها الداخلية. ثالث مصيبة مقاتلة الوهابية والقضاء على ما نهضوا به من إصلاح ديني في جزيرة العرب، مهد الإسلام ومعقله. بعت إبراهيم باشا، لأن ساعتها كانت الأمور تستدعي ذلك والقضية تحتاج إلى تطويل وسيول كثيرة، يعني لا أجد وقتا الآن لذلك. المهم إن هذه المصائب الثلاث مصائب محمد علي، كل مصيبة منها تسقط أمة، مش تسقط رجلا ليس له قيمة أصلا. يقول لك بقى النظام اللي نوع بدار عمل مصانع، محمد عبد نفسه رد على هذا الكلام مشان، لكن ما فيش وقت أقرأ عليكم دلوقتي، فلعلنا نقرأه في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل وقت آخر. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمورنا وأن يذهب عنا هذه الغشاوة وأن يبصر أمتنا بما لها وما عليها. بيقول يوجد كتاب اسمه عجائب الآثار للجبرتي في التاريخ، هل هذا الكتاب جيد؟ نعم، الجبرتي شيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المؤرخ الشهير صاحب عجائب الآثار أرخ لهذه الفترة، هو ما كملش طبعا لأنه هو عاصر من حكم محمد علي حوالي 14 سنة يعني، ومات مسموم، يقال أنه مات مسموم أو مات مقتول، اتقتل الجبرتي، اتقتل يقال أن اللي قتله محمد علي. ليه؟ لأنه لما كان بيؤرخ للدولة العلوية بتاعت محمد علي دي كان يظهر رأيه بصراحة وكان مناهضا لمحمد علي، ما كانش عاجبه النظام، وكان يثني كثيرا على الوهابية وينقل كلام العلماء في الثناء عليهم، فكان عكس اتجاه الدولة، ولهذا دخلوا عليه فوجدوه مقتولا في عام 1236 تقريبا يعني، أو قبل هذا بقليل أو بعده بقليل. لكن كتابه من أفضل ما كتب في هذه الحقبة وفيه فوائد كثيرة جدا، وهو يؤرخ كما قلت لحوالي 20 سنة أو أقل من تاريخ محمد علي أو الدولة العلوية في مصر، فينبغي قراءته. يقول أجد صعوبة في حفظ القرآن فماذا أفعل؟ استعن بالله ولا تعالى وأكثر التكرار، خلي ذهنك يعني احفظ وقت يكون ذهنك فيه خالي، مثلا بعد الفجر أو آخر الليل أو في وقت يكون ذهنك فيه خالي من الأشغال، كنت مشغول بحاجة، وأكثر التكرار واصبر واصبر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وطبعا ابتعد عن الذنوب، فإن الذنوب تكون حائلا بين الحفظ وبين المرء، ما ينفعش تبقى قاعد بتشوف فيلم أو قاعد بتابع حاجة غلط وعايز تحفظ بعدها ربع من القرآن، ما هتحفظش حاجة، على حد ما ينسب للشافعي ولا يثبت. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. مواعيد الدروس لسه والله لم نستقر بعد عليها، وسنعلمكم بها إن شاء الله عندما نستقر عليها. يقول جزاكم الله خيرا، كنت مفتونا بمن يسمى الدكتور سعد الدين الهلالي وبدعوتكم ومحاربتكم من أجل الحق، ردني الله إلى رشدي وصوابي فجزاكم الله خيرا. جزاك الله مثله. وطبعا إحنا كما أريد أن ننبه لسنا نعادي أحدا لذاته، يعني إحنا لا نعادي دكتور الهلالي ولا غيره لذاته، كلامنا في أي أحد إنما هو لمصلحة الشريعة. إحنا مش ممكن نتكلم مثلا في مفتي الجمهورية أو أحد مما نخالفه مخالفة واضحة ونصرح بهذا من أجل خلاف شخصي بيننا وبينه، بالعكس ربما لم ألتقي بأحد منهم قط في حياتي ولا بيني وبين أي أحد منهم أي مشاكل إطلاقا، مفيش حاجة شخصية خالص يعني، ونحترم أشخاصهم ونحترم سنهم ونحترم ما عندهم من العلم، دي قضايا مش محتاجة تأكيد، دي أساس أبجديات يعني. لكن ديننا يأمرنا بالذب عنه وأن نسقط كل من يريد أن يسقطه كائنا من كان، ولا نعبأ بشيء. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاله واحد يسأله وقال له ما تقول في متعة، في المتعة في التمتع بعمرة إلى الحج يعني، قال تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة النبي أمرهم بالتمتع وهو لم يفعل لأنه كان قد ساق الهدي. فقال له السائل لكن أباك عمر نهى عنه، قال له بس أبوك أمير المؤمنين بينهى عنه، قال تبا لك. ومن عمر؟ إيه عمر دراخ؟ نسي بقى أنه هو أبوه، ما عادش ينفع يتعامل معاه لأبوه الوقت، لأن أصبح عمر في نظر ابن عمر في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليسقط عمر. ما ينفعش حد يحط عمر ده من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر لوحده فوق، فهو دي القاعدة، أي حد يقف في مواجهة النبي يجب أن يسقط ينزل فورا. ومرة لما كان ابن عمر نفسه بيحدث بحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فولده أحد أولاده يقال بلال ابنه قال له لا والله لنمنعهن. النبي بيقول لا تمنعوا النساء المساجد بالليل، لو واحد مراته عايز تصلي بالليل تروح تصلي الفجر أو تصلي العشاء في المسجد، تروح مش يقول لها لا يطلعها، ولكن ليخرجن وهن تفيلات، تطلع رايح المسجد بثياب لا يعني يلفت الأنظار، مش تبقى عاملة نفسها رايحة مثلا كأنها رايحة حفلة وحاطة بقى مكياج كامل وعاملة عطور وبقى الترتر والبتاع والمشخلل والمعصفر والأحمر والأخضر وبرقع بلون ومشة بلون وجلبية بلون، رايحة بقى دي رايحة شم النسيم دي ولا ايه، ناخد بالك. فالنبي بيقول لا ما تمنعهمش يروحوا بس بالأدب، وتبقى رايحة محترمة لا تلفت الأنظار. فابن عمر بيحدث بهذا الحديث فسمعوا ابن بلال فقال له لا والله والله لنمنعهن، لا حنمنعهم خشية أن يتخذنه دغلا، نسيبهم يطلعوا بالليل يعملوا حاجات غلط ما ينفعش هنمنعهم. فضربه ابن عمر في صدره ضربا شديدا وزبره وشتمه وسبه سبا، يقول سالم ابن عبد الله بن عمر لم أسمعه سب به أحدا قط، قال له كلام وحش جدا، وقال والله لا أكلمك ما حييت، لن تبني ولا عرفك، والله ما كلمك تاني خالص، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي لا؟ تقول لا مش هعمل، أنت مين أنت أصلا طز فيك يعني وفي أي حد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. وقاطع وقال له والله لا أكلمك ما حييت، ولم يكلمه حتى مات عشان خالف أمر نبوي واحد. فالموضوع ما فيهوش هزار، احنا لما بنغضب لشيء من الدين مش نقصد به شتم أحد كما قد يتصور البعض، أو نحن بنسب المشايخ ولا ده كلام اللي يفهم كده يبقى معلش عقله على قده، يعني ربنا يشفيه وكمله بعقله، ما فيش حد يقصد هذا. نحن لما نذب عن دين الله عز وجل، وده أمر أخذه الله على أهل العلم وطلبته، خد بالك. فالشيخ سعد الدين الهلالي رجل ظهر في الفترة الأخيرة، وأستاذ الفقه المقارن صحيح بجامعة الأزهر، لكن لما سمعنا كلامه وردنا كلاما غريبا جدا، كلام لا يقر عليه أحد، رجل يخالف القواعد جميعها. هو يقول لك وقال فلان وقال فلان وقال فلان، تيجي تراجع هذا الكلام مش صح، مفهوم غلط. هو مشكلته انه بيستنبط، يعني هو ما بيجيبش كلام بالنص، هو بيقول حسب فهمه، وممكن يكون فاهم غلط كتير قوي. فتيجي تقول له والله يقول لك انا فهمت كده وده فهمي وده فهم معتبر. طب يا عمي انقل لي، هات معاك الكتاب وقول لي قال احمد كذا، مش تقول لي وهذا قول للحنابلة. هو كل قول الحنابلة يبقى حاجه صحيحه يعني؟ ولا كل قول لاي امام يبقى صحيح؟ هو اي خلاف معتبر؟ ما ياما في خلافات ساقطه كثيره جدا، ولما يكون عندي مساله فيها ما احمد له في المساله ممكن تلاقي لي 20 راي في المساله، امام احمد بن حنبل بس ممكن تلاقي لي في المساله عليه 20 راي. انا اخذ بايهم يعني؟ باي واحد؟ لا، ما وافق الدليل، ما وافق الصواب، ما قرر من الحق حسب القواعد والدلائل. لكن تقول لي والله واحد مثلا يقول له احنا بنبيع خمره، بنبيع خمره في الفنادق، فيقول له والله ده ممكن، هناك قول لابي حنيفه بجواز الايجار على حمل الخمر. طبعا ده غلط اصلا على ابو حنيفه، ما قالش كده ابو حنيفه، ده غلط فسوء فهم الله. وحتى لو انه صح عن ابي حنيفه فهذه زله من ابي حنيفه، ما ينفعش يفتي بها الناس ابدا. ها يقول لك قال المالكيه ان النقاب بدعه، طبعا ده كاذب على المالكيه اصلا، وكلام الشيخ وكلام خليل فهموه هم غلط، مفهوم غلط، لان الراجل ليه كلام اخر في المختصر وفي الشرح الكبير بعد كده اللي من شرحوه كلام اخر يوضح ان الملكيه رايهم جواز النقاب بل استحبابه عند الفتنه. فكلام مشتبه يراد به فقط يعني التسهيل على الناس بغض النظر عن كون هذا يرضي الله ورسوله ام لا، ولهذا وجب التحذير من الرجل مش لشخصه لما يقوله، كلامه ده كلام غلط. والامام شعبه بن الحجاج كان كثير الكلام في ابان بن ابي عياش، أبان بن أبي عياش رجل صالح، رجل من الزهاد، لكن كان ما بيجي يروى أحاديث بلخبط، نفس قصة المشايخ الطيبين دول. قد يكونوا ناس صالحين وناس محترمين جدا وناس على أهل وأهل فضل وعلى دماغنا من فوق كلهم يا سيدي، ما بنقولش حاجة في أشخاصهم الكريم، لكن لما بيتكلموا في العلم بلخبط، مش بإيديهم، هم كده حظهم كده. وده مش احتكار للصواب ولا ده تعالوا منا ولا حاجة، بيننا وبينهم القواعد والكتب والأصول بس، نحتكم وإياهم من الأصول المعتمدة عند العلماء. فأبان ده كان رجل طيب، رجل زاهد، رجل محترم، أو ناس بتحبه ومستجاب الدعوة كمان ولا حاجة بقولوا عليك، لكنه كان إذا روى الحديث يغلط. فكان شعبة يقول لأن أجني بأمي خير لي من أن أحدث عن أبان، أبان ساقط، ويقعد ليل نهار يتكلم فيه. فراحوا لحماد بن حماد بن زيد، كان قريب أبان، قالوا يعني ما أتكلم بقى شعبة خليه خف شوي، مش كده الرجل كل ما يقعد في حتة يقول لك أبان بن أبي عياش لأن أشرب من بول حماري حتى أروى خير لي من أن أحدث عن أبان، كان يقول كده شعبة، يقول ده أنا أشرب بول الحمار لغاية ما أشبع ها واتكرع ولا أروى عن أبان. يا راجل للدرجة دي بول الحمار أحسن من أحسن من الرواية عنه يعني؟ يقول لك أهو كده، وهذا كلام يقوله مرارا. فأبان استاء، قالوا يا عم خلاص مش ابعد عني بقى، خلاص الناس عرفت خف. فيبعت له مع حماد بن زيد يقول له قول له الله يخليك خف شوي، مش كده بقى يبطل كلام. فيقابله يقول له يا أبا بسطان كف عن الكلام في أبان، حرام عليك بقى كفاية. فيقول له دعني أستخير، سيبني أستخير، أنا ما بتكلمش في مين مزاجي، ما بقولش في حاجة شخصية، أنا ممكن أكون بحبه بينه وبينه حاجة، أنا ممكن أحبه لنفسه لكن كلامه ده ما ينفعش. فيمهله ثلاثة أيام، ثم يلتقيان في اليوم الرابع، فيلتقي شعبة بحماد فيناديه من بعيد لأن أشرب من بول حماري أحب إلي من أن أروي عن أبان، ما أقدرش أسكت، يقول له ما أقدرش أسكت، والله ما نساك، ده دين هو هزار، قيل لبعضهم: أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك عند الله؟ مش خايف؟ فقال: أن يكون هؤلاء خصماء عند الله أحب إلي من أن يكون خصم رسول الله. يقول لي: لما لم تذب الكذب عن ديني؟ كنت قاعد تتفرج عليهم عشان تعرف أنت غلط ما تنطق. ومرة ابن أبي حاتم لما كان بيقرأ كتاب الجرح والتعديل ليه، مر عليه رجل زاهد أبو تراب النخشبي، فقعد ينهار يقول له: ويحك، إيه ده؟ ما تصنع يا عبد الرحمن؟ تتكلم في أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام؟ تكلم في التابعين؟ ما كتاب ساعتها بتكلم مثلا ويقول لك: وليكن فلان أبدا من التابعين، أبان دوت ضعيف، وفلان متروك، وفلان مغفل، وفلان لا يحسن، وفلان سيء الحفظ، وقد يكون بعضهم فعلا من أولياء الله الصالحين ودخلوا الجنة بالفعل من 200 سنة كمان. فلما الراجل الزاهد دوت قال هذا الكلام لعبد الرحمن، بكى عبد الرحمن وأغلق الكتاب ومشى ما استحملش. بعدين رجع كده فراح له بعض الأئمة، قال له: ويلك يا عبد الرحمن، نحن ما نجرح هؤلاء، نحن نتكلم فيهم بمصلحة الدين، ليس هذا غيبة وليس هذا طعن فيهم، نحن نحذر الناس من أغلاطهم حتى لا يكون أغلاط الناس في موازينهم يوم القيامة، فنحن نحبهم أكثر من الذاب عنهم. اللي بيقول لي اسكت دوت ما تكلمش في الشيخ، أنا على فكرة بنفع الشيخ أكثر منه، لما أنا أحذر الناس من غلطة الشيخ ما حدش هيمشي ورا فيه، فأنا كده بنجيه من عذاب هؤلاء أو من وزر هؤلاء. واللي بيقول سيبه، سيب الشيخ ما حدش يقول في حاجة، بيخلي ناس تشيله على كتفه، تشيله على كتفه، ما كله في ميزان سيئات. ها، فالقضية ينبغي أن تفهم على وجهها الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.